بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الأنفال إلى قوله تبارك وتعالى في الآية 48: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. قوله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، يعني زين لهم أعمالهم في معاداة الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بأن وسوس إليهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس. المقصود من الناس يعني من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني وسوس المشركين وزين لهم أعمالهم في معاداة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأن قال لا غالب لكم اليوم من الناس، أي من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإني جار لكم، أي مدير ومعين لكم. وإني جار لكم، أي مدير ومعين لكم. فلما تراءت الفئتان، لما تلاقتا وتراءت كل واحدة صاحبتها، فرأى إبليس الملائكة نازلة من السماء لإمداد المؤمنين، نكص على عقبيه. نكص على عقبيه، أي ولى هاربا على قفاه. نكص على عقبيه، ولى هاربا على قفاه. وقال إني بريء منكم، أي من عهد جواركم. إني بريء من عهد جواركم. إني أرى ما لا ترون. إني أرى، أي أرى من الملائكة النازلة لإمداد المؤمنين، ما لا ترون إني أخاف الله، يعني إني أخاف الله أن يعذبني قبل يوم القيامة. إني أخاف الله أن يعذبني قبل يوم القيامة. لماذا قبل يوم القيامة؟ لأنه لأن الله سبحانه وتعالى قطع الوعيد لإبليس أنه يعني من، بل هو أولى سكان جهنم وأولى من يعذب بعذاب الله عز وجل يوم القيامة، لأنه إمام الكفار كلهم. فلذلك لازم في التفسير أن نقول إني أخاف الله، إن ليس الخوف الذي هو خوف المؤمن من الله، لكن إني أخاف الله أن يعذبني قبل الموعد المؤجل لي، وهو قبل يوم القيامة. لأن إبليس كما تعرفون ما زال حيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. إبليس يبقى حيا، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. فإبليس موجود، نفس إبليس الذي يعني عصى واستكبر عن السجود لآدم، هو هو أبو هؤلاء الشياطين، يعني هو موجود، وهو الذي يعني يخطط ويقود وينفذ المؤامرات ويغري جنوده بمحاربة الإسلام وأهله في كل مكان، ويفسد بالمعاصي وبالشرك وبغير ذلك من يعني المخالفات. إني أرى ما لا ترون، يعني أنا أرى الملائكة وأنتم لا ترونها، وهذه الملائكة نازلة لإمداد المؤمنين. إني أخاف الله أن يعذبني قبل يوم القيامة والله شديد العقاب، أي فلا يبعد، مع أنه سبحانه وتعالى أمهلني إلى يوم القيامة، أمهلني وأدى العذاب إلى يوم القيامة، لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه شديد العقاب، فلا يبعد مع إمهالي إلى يوم القيامة أن يعذبني لشدة عقابه. وذكروا في هذا التزيين: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. كيف زين لهم أعمالهم؟ بعض المفسرين قالوا إن الشيطان وسوس لهم من غير تمثيل في صورة إنسان، وسوس لهم في صورة إنسان، وهذا مروي عن الحسن والأصم. والقول الثاني أنه ظهر في صورة إنسان لأنهم لما أرادوا المسيرة إلى بدر خافوا من بني كنانة، لأنهم كانوا قتلوا رجلا وهم يطلبون دمه، فلم يأمنوا أن يأتوهم من ورائهم، فتمثل إبليس اللعين في صورة سراقة الكناني وقال أنا جاركم من بني كنانة فلا يصل إليكم مكروه منهم. فكأنه قوله إني جار لكم يعني هو قول على الحقيقة إني جار لكم. وقال الإمام ولعله يعني به الرازية معنى الجار هنا الدافع للضرر عن صاحبه كما يدفع الجار عن جاره. والعرب تقول أنا جار لك من فلان يعني أنا حافظ لك أو مانع لك من فلان. وهذا القول الثاني ذهب إليه جمهور المفسرين. وروى مالك في الموطأ عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أبحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام، إلا ما رأى يوم بدر فإنه قد رأى جبريل يزع الملائكة يعني يحث الملائكة على قتال المشركين. وكان في تغيير صورة إبليس إلى صورة سراقة معجزة عظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن كفار قريش لما رجعوا إلى مكة قالوا هزم الناس سراقة، فبلغ ذلك سراقة فقال والله ما شعرت بمسيركم حتى بلغتني هزيمتكم، فعند ذلك تبين للقوم أن ذلك الشخص ما كان سراقة بل كان شيطانا. فهذا فيما يتعلق بقوله عز وجل وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. إذ يقول المنافقون يعني بالمدينة إذ يقول المنافقون بالمدينة وإذ منصوب بماذا؟ ها؟ طب منصوب بإيه؟ دي احنا بنقولها من اول تفسير سوره البقره كلمه اذ دي دايما كل ما تيجي بنقول عليها ايه؟ اتفضل واذكر اذ على طول كلمه اذ في القران الكريم بنقدر قبلها فعل ايه؟ واذكر اذ قالت الملائكه اذكر اذ قالت الملائكه، فهذا يعني مر بنا عشرات المرات. ها وايه اذ يقول المنافقون يعني اذكر اذ يقول المنافقون، فإذ منصوب بأذكر مقدما أو بزينا بزينا. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض يجوز أن يكون هذا يعني من صفة المنافقين، أيضا هم منافقون وهم أيضا في قلوبهم مرض. أي نعم. والواو لتأكيد نسوق الصفة بالموصوف لأن هذه صفة المنافقين، يعني إذ يقول المنافقون كأنه يقول الذين في قلوبهم مرض، هذه صفة المنافقين، هي صفة لا تنفك عنهم أبدا. قال تعالى في قلوبهم مرض، أو تكون الواو داخلة بين المفسر والمفسر نحو أعجبني زيد وكرمه، ويجوز أن يراد الذين هم على حرف. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض يعني الذين لم يرسخ الإيمان في قلوبهم بل هم ما زالوا على حرف في ريبة وفي شك وتذبذب في الإيمان، ليسوا بثابت الأقدام في الإسلام. وعن الحسن قال الذين في قلوبهم مرض هم المشركون. غر هؤلاء دينهم، غر هؤلاء يعنون بذلك المؤمنين، غر هؤلاء دينهم يعني فظنوا أنهم ينصرونهم به على أضعافهم. فالمشركون أو المنافقون والذين في قلوبهم مرض كانوا يشيرون إلى المؤمنين بهذه العبارة، غر هؤلاء دينهم، هؤلاء غرهم دينهم الذي يزعمون أنهم يبشرون فيه بأنهم إن تمسكوا بالدين ينصرون على أضعافهم من المشركين كما سيأتي إن شاء الله. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وطبعا هذا الكلام يقول المشركون في حق المسلمين خاصة إذا كانوا قلة في كل زمان، ينظرون إلى المسلمين نظرة الاحتقار والازدراء أنهم يزعمون أنهم سيرثون الأرض مشارقها ومغاربها وسيفتحون البلاد، ويعتبرون أن ذلك نوعا من الغرور، وإذلك يستخفون بهم في ذلك لما في قلوبهم من المرض والكفر بالله سبحانه وتعالى والشك في وعد الله عز وجل. غر هؤلاء دينهم. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، أي من يعتمد عليه سبحانه وتعالى فإنه ينصره على أضعافه بالغين ما بلغوا، لأنه عزيز غالب على ما أراد، وهو يريد نصر أوليائه، حكيم وحكمته تقتضي نصر أوليائه المؤمنين. فهذا جواب لهم من جهته تعالى ورد لما قالته، فكأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى الرد على هذه العبارة التي فيها تهكم والزراء للمؤمنين. غر هؤلاء دينهم، اغتروا بالقرآن الذي يعدهم بإيه؟ بأن يرثوا الأرض وأن يمكنوا فيها. غر هؤلاء دينهم، فالله سبحانه وتعالى تولى هو الدفاع عن المؤمنين، فقال سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله، يعني كما يفعل المؤمنون، لم يضره قلة عدده مع كثرة عدد يعني أعدائه. لماذا؟ فإن الله عزيز حكيم، فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، كيف يتوفونهم؟ بقبض أرواحهم. الملائكة المقصود هنا ملائكة القهر والعذاب، لأن الكفار إنما يتوفاهم ملائكة العذاب وملائكة القهر مما يناسب هيئات نفوسهم الخبيثة. يضربون وجوههم، يضربون وجوههم، لماذا؟ لأن هذه الوجوه هي التي أعرضوا بها عن الحق، كانوا يسمعون الحق ثم يعرضون ويزيحون بوجوههم بعيدا عن يدعوهم إلى القرآن وإلى الإسلام، فيعاقبون أولا بضرب الوجوه إهانة لهم وتحقيرا. نفس الوجوه التي أعرضت والتي عبثت في وجه داعيهم إلى الإسلام عوقبوا بأنهم يضربون وجوههم، أيضا لأن هيئات الكبر والعجب والنخوة كلها كما تعرفون الوجه يعني في العضلات تسمى عضلات التعبير التعبيرات، فبالوجه الإنسان يعرف يظهر عليه الغضب أو السرور أو البهجة أو غير ذلك من المشاعر والانفعالات، كلها تظهر على الوجه، على أحوال الوجه وملامح الوجه بالذات الذي هو أشرف الأعضاء. فلما كان الوجه هو الذي يظهر عليه علامات التكبر والاستنكاف والاحتقار والازدراء والنخوة والعجب والاغترار في وجوه الكفار، لذلك تبدأ الملائكة بأهانتهم بطفعهم على وجوههم وضربهم على وجوههم وأدبارهم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون حال التوفي وجوههم وأدبارهم، وأدبارهم أيضا لأن لميلهم إلى الباطل وشدة جذابهم إليه ولهيئات السهوة والحرص والشرح. وذوقوا عذاب الحريق، وذوقوا عذاب الحريق عطف على يضربون بإضمار الحول، يعني كل التقدير إذ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون ذوقوا عذاب الحريق. فالواو هنا يعني في تقدير يضمر قوله تعالى ويقولون، أي ويقولون ذوقوا بشارة لهم بعذاب الآخرة، وذوقوا عذاب الحريق. نعم. وجواب لو محذوف لتفضيع الأمر وتهويله، يعني لو ترى ذلك يوجد يعني أداة الشرط لو يوجد فعل الشرط، لكن أين جواب الشرط؟ حذف ليذهب العقل كل مذهب في تخيله وتوهم فضاعة منظرهم وهيئتهم في ذلك الحال. طبعا نحن لا نرى هذا لأننا نكون محجوبين، يعني الإنسان إذا رأى من يتوفى مثلا من الكافرين فهو لا يرى هذه الملائكة، سبق أن وهنا مرارا بحكمة ذلك، لو أن هذه الغيبيات صارت كهذا إذا لم تفى حكمة التكليف، فتنتهي حكمة التكليف، لأننا كأننا انتقلنا الآن إلى دار الآخرة حيث كشف الحجاب وصار الغيب شهادة، ويعني صارت الجنة مرئية والنار مرئية والملائكة مرئية، فحينئذ كأنه ينتفي التكليف، كأنهم يؤمنون بالإجبار والإكرار، فتنتفي حكمة الامتحان والابتلاء. لكن اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يبقى الحجاب في حقنا نحن الأحياء، لأننا ما زلنا في دار الابتلاء والامتحان. أما هو فإنه يخطو الآن أولى درجاته إلى الآخرة. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، في التعلف نظرك حاد، لن ترتاب فيما ترى. فليس هذا من زيغ البصر، ولا هي أوهام، ولا هذيانات، ولا ضلالات، ولا هلوسة، ولكنها حقيقة. فبصرك اليوم حديد. فالملائكة التي كان يسمع عنها الآن يراها، وليس رؤية فحسب، بل هي تعذبه وتضربه وتهينه. فنحن على يقين قطعا أن هذا يحصل، لكنه يحجب عنا ولا نحس به تماما كما نرى الشخص النائم. هو نائم أمامك والنوم موتة الصغرى، ومع ذلك هذا النائم يشعر بأحاسيس ومشاعر، يعني يرى السعادة والسرور واللذة وجميع الانفعالات، الغضب، التألم، الذوق، يمكن أن يأكل ويحس بحلاوة مثلا الشيء الذي يأكله أو مرادته في المنام وأنت تراه. أنت لا تحس بشيء من هذا، لكن هو يدرك هذه الأشياء. ولا شك أن أحوال الآخرة أعظم من هذه الأمثلة التي نضربها في الدنيا. أي نعم. فقوله تبارك وتعالى ويقول وذوقوا عذاب الحريق، أي ويقولون ذوقوا عذاب الحريق. قال ابن كثير هذا السياق وإن كان سببه وقعة بدر، ولكنه عام في حق كل كافر. لماذا؟ لأن الآية الكريمة فيها صيغة العموم، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا، الذين اسمه صيغة عموم، فتعم كل من كفر بالله سبحانه وتعالى. وفي سورة القتال مثل هذه الآية، وفي سورة القتال مثل هذه الآية، وتقدم في الأنعام نحوها، وهو قوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم. باسطوا أيديهم يعني باسطوا أيديهم بماذا؟ بالضرب، يضربون فيهم بأمر الله سبحانه وتعالى. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك إشارة إلى ما ذكر من الضرب والعذاب، ذلك الضرب وتلك الإهانة وهذا القول، بما بسبب ما قدمت أيديكم، يعني بما كسبتم من الكفر والمعاصي. وأن الله ليس بظلام للعبيد، يعني الله سبحانه وتعالى ليس بظلام لهم، يعني بأن يأخذهم بلا جرم اكتسبوه وفعلوه، لكنه عدل وجزاء وثاق من الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والحديث طويل جليل معروف عند المحدثين من حديث المسلسل ضد نفسيون. ثم بين تعالى أن سير المشركين المستمرة وعادتهم الدائمة مع ما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم كسير الأمم السالفة مع رسلهم، يعني الأيام أو التاريخ كما يقولون يعيد نفسه. فهذا الذي فعلوه معك مع النبي عليه السلام هذا دأبهم وهذه سنتهم في كل ما مضى وما سبق من الأمم الكافرة، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، هذا خبر لمقدر. ترى ما هو الخبر المقدر؟ صحيح، دأبهم كدأب آل فرعون. فأقصد المبتدأ هنا مقدر، المبتدأ المقدر هذا هو الخبر. المبتدأ المقدر هو إيه؟ دأبهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، دأب هؤلاء كدأب آل فرعون ومن تقدمهم من الأمم كقوم نوح، وهو عملهم الذي دأبوا، عملهم الذي دأبوا يعني استمروا عليه. ثم فسره فقال كفروا بآيات الله، ما ما هو هذا العمل الذي استمروا عليه وتواصوا به كأنها وصية يلقيها يعني السابق إلى اللاحقين. ما هو كفروا بآيات الله، هذا هو دأبهم، هذا هو عملهم الذي استمروا عليه، كما قال تعالى أتواصوا به، يعني يبدون من شدة التشابه بين ما يقابلون به كل نبي يبعث إليهم، كأن كل جيل يوصي الذي يأتي بعد. إذا جاءكم الرسل يدعونكم إلى لا إله إلا الله قولوا لهم ساحر مجنون، قولوا لهم كذا وكذا وكذا، فمواقفهم من الحق واحدة. ثانيا كأنهم إيه يهمس بعضهم في أذن بعض، بكل جيل يهمس في من يأتي، إذا أتاك الرسل قل له كذا. ولذلك قال تعالى أتواصوا به، يعني ما بالوا ردودهم في حق الأنبياء واحدة متشابهة، حتى كأنهم يوصي بعضهم بعضا أن يردوا على الأنبياء بنفس تلك المقالات. كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، يعني أخذهم الله قبل يوم القيامة، فأخذهم الله قبل يوم القيامة بذنوبهم، يعني كما أخذ هؤلاء الكافرين، لأنهم افترأوا على معاصيه بما رأوا لأنفسهم من القوة فضاعتهم إظهارا لقوته سبحانه وتعالى. إن الله قوي شديد العقاب، لأنه شديد العقاب. قال المهيمي تأثير العذاب إنما يكون للرحمة، أين لكنه لما اشتد عنادهم اشتد غضبه، لأنه شديد العقاب لمن اشتد عناده معه، فلا يكون في حقه رحمة. يعني تأثير العذاب يفهم تأثير العذاب أنه رحمة، قد يفهم على أنه يعني استعتاب أو إمهال أو إعطاء الفرصة جديدة، لكن الله سبحانه وتعالى إذا أطال في عمر الكافر مع شدة عناده فامتداد عمره نقمة عليه، النعمة نقمة عليه، لأنه مصر على الكفر ودأبه أن يعني يمعن في الكفر ويستمر عليه ويثبت عليه ويتمادى فيه. فلذلك يعني الله سبحانه وتعالى يعني وهذا شأن الكافر وهذا دأبه، يعني مد عمره زيادة في أعماله الأعمال الكفر، فبالتالي يستحق العذاب أكثر وأكثر. ويحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فإذا كان في حق المؤمنين من توب لمن طال عمره وحسن عمله، ففي حق الكافرين يعني يشقى من طال عمره وزاد أو يعني خرب هذا العمر بالكفر والصد عن سبيل الله تعالى. فذلك كلما طال عمره كلما استحق العذاب أكثر وأكثر. أين كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أمامها على قوم حتى يغيروا ما لأنفسهم وأن الله سميع عليم. ذلك يعني ذلك التعذيب الذي علم كونه مؤاخذة بالذنوب، ذلك التعذيب الذي هو مكافأة لهم على ذنوبهم، بأن الله بسبب أنه سبحانه وتعالى لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، هذه سنة ماضية من الله عز وجل، لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما كان الله ليبدل النعمة بالنقمة حتى يغير الناس ما بأنفسهم من موجبات تلك النعم من اعتقاد أو قول أو عمل. إذا آمنوا واستقاموا اعتقادا وقولا وعملا فإن الله سبحانه وتعالى يعني يعطيهم النعم، هذه الأشياء توجب حصول النعم، التوحيد والاستقامة والطاعة توجب حصول النعم. فالله سبحانه وتعالى لم يكن وليس من سنته وليس من عدله أن يغير النعم إذا أحلها بقوم حتى يكونوا هم الذين ينحرفون عن موجبات حصول تلك النعم لهم، فيستبدلوا الكفر بالإيمان والطاعة بالمعصية. وهذا إخبار عن تمام عدله وقصته في حكمه، لأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه، كقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كان مبدأ تغييرهم انهم كذبوا بآيات ربهم. فتأمل كلمة ربهم، كلمة الرب تذكرهم بماذا؟ لأن الله تعالى أنعم عليهم بنعم الربوبية، التربية والتنمية والرزق. يعني تعرفون الربوبية هي إيه؟ إحنا لما نتكلم عن التوحيد، توحيد الربوبية تعريفه هو توحيد الله بأفعاله. أما توحيد الألوهية فهو إيه؟ توحيد الله بأفعال العباد. فما كان من الله سبحانه وتعالى إلى عباده، ما ينزل من عند الله إلى العباد، فهذا إيه؟ نعم الله تترى عليهم كي يربيهم وينعم عليهم. وهذا كما ترون في حق المسلم والكافر وكائنات عموما. يعني هنا فكأن لما في الآية السابقة ذلك بأن لم يكن ربك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فذكر هنا صفة الربوبية حتى يستحضروا النعم التي رباهم بها. وكان حق هذه النعم أن يذكروها بأن لا يعبدوا إلا الله، فكفروا بذلك وصرفوا العبادة لغير الله، يعني أوقع الله بهم عذابا. نعم، فكان مبدأ تغيير هؤلاء القوم لهذه النعم أنهم كذبوا بآيات ربهم الذي رباهم بالنعم، فصرفوها إلى غير ما خلقت له بمقتضى تلك الآيات. صرفوا هذه النعم واستعملوها فيما في غير ما تخلق. النعم خلقت لتذكيرها في توحيد الله، فهم استعملوها في الصد عن سبيل الله وبكفر الله، فكانت ذنوبا فأهلكناهم. يعني بالإضافة إلى أننا سلبناهم النعم التي أعطيناهم، كم تركوا من جنوع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. سلب النعم منهم، هذه واحدة، ليس هذا فحسب، بل أهلكهم أيضا بذنوبهم واستأصل شأفتهم. أهلكناهم بذنوبهم أي بما صرفوا بها النعم إلى غير ما خلقت له. وأغرقنا آل فرعون لإغراقهم النعم في بحر الإنكار. أغرقوا النعم وأهلكوها في بحر الإنكار، أنكروا هذه النعم بنسبتها إلى فرعون حيث أقروا بإلهيته، فاستخف قومه فأطعوه. يعني هم لما فرعون قال لهم ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى، فأقرهم ذلك، فأغرقهم الله سبحانه وتعالى في اليم لأنهم أغرقوا النعم في بحر الإنكار حيث أقروا فرعون على ما زعم من الألوهية. وكل كانوا ظالمين، كل من الفرق المكذبة الكافرة أو من آل فرعون ومن قبلهم وكفار قريش كانوا ظالمين، أي بصرف النعم إلى غير ما خلقت له، وهو نوع من الإغراق لها في بحر الإنكار لأنه مرجع التغيير لها. أيها ثم قال تبارك وتعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، أي الذين أصروا على كفرهم، الذين أصروا على كفرهم ورسخوا فيه فهم لا يؤمنون. ما معنى لا يؤمنون؟ يعني لا يتوقع منهم الإيمان. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. فالذين كفروا بالذات مقصود بهم الذين كفروا الذين أصروا على الكفر ورسخوا فيه فهم لا يؤمنون، يعني لا يتوقع منهم الإيمان. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، أي لا يخافون عاقبة الغدر. وهم لا يتقون يعني يغدرون ولا يخافون عاقبة الغدر ولا يبالون بما فيه من العار والنار. انتبهوا جيدا، انتبهوا، شوفوا ان كلمة وهم لا يتقون، لا نسرب تفسيره حتى نرى المفسرين يقولون ماذا. وهم لا يتقون في سياق ايه؟ نقض العهد والغدر. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، يعني لا يخافون عاقبة الغدر ولا يبالون بما يترتب على الغدر من ايه؟ من العار، لانهم بذلك يكونون يعني قد غدروا ونكثوا العهود، ومن النار التي يعاقب بها ايضا من ينكث هذه العهود. يقول تنبيهات: أشار تعالى إلى أنه كيف يترك نعمه على من غير أحواله التي كانت أسباب النعم وقد كان بها إنسانيته. أين؟ يعني كيف الله سبحانه وتعالى يغير حال من يكفر بنعمه عز وجل. الله سبحانه وتعالى كان بهذه النعم هذا الإنسان كان مدرجا في قوائم إيه؟ البشر بني آدم إنسان، واضح؟ فبكفر النعم فبكفر النعم وتبديل حاله مع الله سبحانه وتعالى هبط به حتى أنه بتغيير هذه النعم لحق بالدواب، لحق بالدواب. إن شر الدواب ليس الدواب فقط لكن جعله سبحانه وتعالى إيه؟ شر الدواب. وهذا حقيقة، يعني هل الكافر أفضل أم البقر والجاموس والحمار والمعزة والشاة والفيل والطائر والصرصور والنمل والنحل؟ أي ذلك أفضل؟ أقسم فيها أن هذه الأشياء تنتهي بها الأمر، أن الله يقول لها يوم القيامة كوني ترابا فتكون تراب. الكافر جاءت ساعتها يتمنى أن لو كان مثل هذه الأشياء، يقول ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا مثلها فلا أحاسب. لكن يتمنى المستحيل، يقول يا ليتها يا ليتني كنت ترابا. فيعني هذا الكافر لما كفر بنعم الله ولما أصر على الكفر ولما غدر ونقض العهود فإنه بكل هذا يعني خرج من مقام الإنسانية إلى مقام الدواب. فبتغيير هذه النعم لحق بالدواب، وبإنكار المنعم صار شرا من الدواب. والنعم تسلب ممن لا يعرف قدرها، فكيف لا تسلب ممن ينكر المنعم؟ يعني الإنسان الذي لا يعرف قدر النعم ولا يشكر الله سبحانه وتعالى على النعم، فقط مجرد جحد النعمة، فقط جحد النعمة، فهذا يعاقب بماذا؟ بسلب النعمة. واضح؟ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، فيعاقب بسلب النعمة. فإذا كان الذي يعني يكفر بالنعمة يعاقب بسلبها، فكيف لا تسلب النعم ممن ينكر المنعم نفسه سبحانه وتعالى ويجحد خالقها ومعطيها ومزجيها عز وجل؟ لا شك أنه أولى بأن يعني يعاقب وتسلب منه النعم. ودلت هذه الآية على جواز تحقير العصاة والاستخفاف بهم، حيث سماهم تعالى دواب وأخبر أنهم شر الدواب. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وقال بعض المفسرين نزلت الآيات في يهود بني قريظة رهط كعب بن الأشرف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عاهدهم ألا يحاربوه ولا يعاونوا عليه، فنقضوا العهد وأعانوا مشركي مكة بالسلاح على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم قالوا نسينا وأخطأنا، فعاهدهم الثانية فنقضوا العهد أيضا. وما رأوا الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، وركب كعب بن الأشرف إلى مكة فوافقهم على مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله تعالى الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، وهم لا يتقون، ما إعراب وهم لا يتقون؟ حال الجملة حال، وهم لا يتقون يعني ينقضون عهدهم في كل مرة في حال كونهم لا يتقون مغبة هذا الغدر ونقض العهد من العار والنار. والحال أنهم لا يتقون العار فيه يعني يستمرون على النقض، ينقضون عهدهم في كل مرة استمرار. والحال أنهم لا يتقون العار فيه، لأن عادة من يرجع إلى دين وعقل وحزم أن يتقي نقض العهد. لماذا؟ أنه إذا كثر منه نقض العهد لن يثق به أحد من الناس، ولن يسكنوا إلى قوله، ولن يثق بكلامه، فمع ذلك لا يبالي بكل هذا العار فيستمر في نقض العهد باستمرار. وبين عز وجل أن من جمع بين الكفر ونقض العهد فهو شر من الدواب. ثم شرع تعالى في بيان أحكام الناقضين بعد تفصيل أحوالهم. الآيات السابقة تفصل وتشرح لنا أحوال الذين ينقضون عهد الله عز وجل من بعد ميثاقه. الآن شرع الله سبحانه وتعالى في بيان الحكم الذي ينبغي أن يعامل به هؤلاء الناقضون لعهد الله عز وجل. قال عز وجل: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. فإما تثقفنهم في الحرب يعني إما تصادفنهم وتظفرن بهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. شرد بهم من خلفهم يعني فرق بهم من وراءهم من المحاربين، بمعنى أن تفعل بهم من النكال وتغليظ العقوبة ما يشرد غيرهم خوفا فيصير لهم عبرة، لأنهم إذا رأوا ما حل بهؤلاء الكافرين من النكال والعذاب والهزيمة يكونون عبرة لمن خلفهم فيتفرقون ويتفردون. أين؟ فشرد بهم يعني تفعل بهم من النكال وتغليظ العقوبة ما يشرد غيرهم خوفا فيصير لهم عبرة، كما قال عز وجل: لعلهم يذكرون، لعل هؤلاء المشردين يقتعرون بما شاهدوا ما نزل بالناقضين، يقتعرون بما شاهدوا يعني لما شاهدوا ما نزل بالناقضين فيرتدعوا عن النقض أو يرتدعوا عن الكفر. وقيل معنى فشرد بهم يعني فسمع بهم، وقيل فزع بهم، ولا يخفى أن هذه المعاني متقاربة، وأصل التشريد الطرد والتفريق، ويقال شرد أو شرد به تشريدا يعني سمع الناس بعيوبه. قال الشاعر: أطوف بالأباطح كل يوم مخافة أن يشرد بي حكيمه، يعني يسمع بي بعيوبه. وحكيم رجل من بني سليم، كانت قريش ولته الأخذ على أيدي السفهاء، قريش كانت ولت رجلا يدعى حكيما، كان موظف مش هنقدر نقول أمر بالمعروف منكر، لكن يعني حتى يأخذ على أيدي السفهاء في قريش. فهذا الشاعر يقول: أطوف بالأباطح كل يوم مخافة أن يسرد بي حكيمه، يسرد بي حكيم يعني يسمع الناس بعيوبه. قوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وإما تخافن من قوم خيانة، هذا بيان لأحكام المشرفين إلى نقض العهد، يعني هؤلاء ناس الطائفة الأولى، فإما تخافنهم في الحرب، هؤلاء نقضوا العهود واستمروا على ذلك ولن يخافوا العار ولا النار، فشرد بهم من خلفهم في الحرب، فإما تخافنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. الواو هنا او في لهم في لعلهم تعود الى من؟ على المشردين، صحيح؟ يعني تعود على المشردين، فشرد بهم من خلفهم لعلهم، لعلهم من هم؟ المشردين يتذكرون، لان الذين قتلوا قتلوا وهم عبره لمن خلفهم حتى يتذكروا. فكلمه لعلهم اللي هم تعود الضمير يعود اليه، ويذكرون الواو تعود الى المشردين، المشردين الذين سوف تفرقون اذا سمعوا ما حل بالناقضين من العذاب. ثم شرع عز وجل في بيان احكام الذين يتطلعون الى نقض العهد، هم لما ينقضوا العهد حتى الان، لكنهم ايه؟ يتطلعون الى نقض العهد.